السؤال الثاني سبقت الإجابة عليه، وهي المرأة التي تريد أن تخرج من العدة، هذه العدة حق واجب إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10، نص الله جل وعلا عليها وهي واجبة عليها أن تلزم بيتها الذي توفي فيه زوجها أو خيمتها، ويكون خروجها مقدرا بالحاجة من علاج أو كسب رزق أو نحو ذلك. والله أعلم.